صيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل الكلام في بعض المعاملات المالية ونتكلم عن الهبة، وهي تمليك مال في الحياة بغير عوض، ومن أنواع وتصح بالإيجاب وتتم بالقبول، وقد يكون بواسطة الفعل، يسلم له مال ويقبضه. والهبة لا تلزم إلا بالقبض، فلو كان هناك إيجاب وقبول ولم يكن هناك قبض جاز للواهب أن يعود في هبته. أما بعد القبض فإنه لا يجوز بعد القبض الرجوع في الهبة. وقد ثبت أن أبا بكر وهب ابنته هبة ولم تقبض فأعاد الهبة. وأما إذا قبضت فلا يجوز الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ليس لنا مثل السوء إلا الوالد، فإن الوالد أصلا يجوز له أن يتملك من مال ابنه ابتداء، فجاز له أن يعود في هبته. في هبة الإنسان لأبنائه لا بد أن يسوي بينهم، والتسوية تكون على قدر الميراث على الصحيح، ولا يجوز له أن يفضل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا فضل بين أولاده لزمه أن يسوي بأن يعطي من لم يعطى حتى يتساووا في العطية، أو يأخذ ممن أعطاه ليتساوى أبناؤه في العطية. من المعاملات التي تكون بين أو يذكرونها معاملة العمرة، بأن يقول: أعمرتك هذه الدار، هي لك عمرك. فحينئذ هذه العمرة تكون تمليك، ومن ثم يملكها المعمر له وتنتقل إلى ورثته بعد وفاته. ذكر المؤلف تصرفات من كان في مرض الموت، كمن فيه سرطان وكان في آخر حياته، ومثله أيضا من قدم ليقتل في القصاص، ومثله أيضا من خشي عليه أن يموت بأي سبب من الأسباب، فهذه تسمى عطية مريض، عطية المريض. ويشترط فيها ولها أحكام. الحكم الأول أنه لا يجوز أن يعطيها لشخص أجنبي بأكثر من الثلث، يعطي لأجنبي لكن بأقل من الثلث. وكذلك لا يجوز أن يعطي المريض في مرض الموت أحدا من الورثة إلا إذا أجاز بقية الورثة. لا بد أن تكون أقل من الثلث حال الموت، ولا بد أن يلاحظ أن المهدى له غير وارث في حال الموت. لو كان حال العطية وارثا وحال الموت غير وارث صحت عطية المريض، لكن لو قدر أن في وقت العطية غير وارث، وكما لو كان حفيده وأعطاه شيئا ثم مات ابنه فأصبح ابن الابن وارثا، فمات الجد فحينئذ يعتبر وارثا، ومن ثم لا تصح عطية المريض. متى نعتبر رد الورثة وقبولهم؟ بموت المعطي. أما الإيجاب والقبول فإنه في وقت العطية. هناك فروق بين عطية المريض وبين الوصية، منها أن العطية تنفذ من وقتها. مثال ذلك: لو أوصى لشخص بشات وأعطى شخصا شاتا أخرى وهو في مرض الموت، نقول الموصى له لا يملك إلا بعد موت الموصي. لو جاءت بنتاج نتاجها لا يدخل في الوصية، أما العطية فإنه يملك المعطى في الحال، وبالتالي نتاجها يدخل في العطية. العطية يعتبر قبولها من وقت العطية، أما الوصية فلا يصح قبولها إلا بعد موت الموصي. العطية لا يجوز الرجوع فيها بخلاف الوصية، فإن الوصية لو أوصى بوصية يجوز له أن يرجع فيها. لو قدر أن العطية ضاقت أو كانت أكثر من الثلث ولأشخاص متعددين فإننا نبدأ بالأول فالأول، أما في الوصية فإننا ندخل النقص على الجميع. ثم ذكر المؤلف الوصايا، يستحب لمن ترك خيرا أن يوصي ببعض ماله يتصرف فيه بعد موته حسب شرطه، وأكثر الفقهاء يقولون الأولى الخمس، وبعضهم يقول الربع، وبعضهم وحد الوصية الثلث، لا يصح الوصية بأكثر من الثلث إلا بإذن الورثة، ولا بد أن يكون الموصي ممن يصح تصرفه، بأن يكون عاقلا بالغا غير محجور عليه. وإذا لا بد أن يكون الموصى له ممن تصح الهبة له، لو أوصى لكلب نقول لم تصح الوصية، لماذا؟ لأن الكلب لا يملك. لا بد أن تكون الوصية بشيء فيه نفع مباح، أما لو كان أمرا محرما مثل خنزير أو خمر لم تصح الوصية. يصح أن يوصي بأمر معدوم في الحال إذا كان سيوجد وقت الوفاة. من أحكام الوصية أيضا أنه لو وصى بمثل أحد الورثة يعطى مثل نصيب ذلك الوارث، ويجعل كأنه واحدا منهم، ويدخل النقص على الجميع. إذا كانت الوصية باطلة لكون الموصى له وارثا مثلا، أو لكون الموصى به محرما، فحينئذ تكون تبطل الوصية ويرجع الأمر إلى الورثة. لو مثلا وصى بأن يشترى هذا البيت ويوضع وقفا، راح صاحب البيت رفض أن يبيعه، فحينئذ نقول تبطل الوصية، والمال الموضوع لشراء البيت يعود إلى الورثة. لو وصى لحي وميت فحينئذ تكون للحي نصف الوصية والميت ليس له شيء. وقد يوصي الإنسان إلى غيره بتنفيذ وصاياه، أو بالنظر في أوقافه، أو بملاحظة أبنائه، وهذا الموصى له لا بد أن يكون مسلما عاقلا عدلا، سواء كان ذكرا أو أنثى. يوصيه بماذا؟ بما يوصي غيره بما يمكن أن يفعله هو، كقضاء دينه والنظر في أمر أطفاله ونحو ذلك. بالنسبة لصغار السن الأصل أنه يحجر عليهم لصغرهم، ويوضع عليهم من يتولى شؤونهم، فإذا قاربوا البلوغ يختبرون بأن يعطوا شيئا من المال لينظر هل يحسنون التصرف أو لا. ثم بعد ذلك إن آنس، إذا وجدوا منهم رشدا وهو حسن التصرف في المال، فإنهم إذا بلغوا يدفع لهم المال. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وبالنسبة للصغير لا ينظر في ماله إلا القاضي أو من يوكله القاضي، ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم القاضي. ولو أقر الصغير بشيء في ماله لم يقبل إقراره. وطلاق الصغير نافذ عند الحنابلة خلافا للجمهور، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الأصل أن المملوك العبد لا يملك ولا يتصرف، لكن إذا أذن له سيده في التصرف جاز له أن يتصرف، كما لو رآه يبيع فلم ينهه فإنه حينئذ يعتبر إذنا له. جاءت الشريعة بكيفية تقسيم أموال الميت على ورثته بتقسيم واضح جلي لا يقع فيه التباس ولا خطأ. والذين يرثون الإنسان ثلاثة أصناف: أصحاب الفروض والعصبات وذو الرحم. أصحاب الفروض يعطون الفرض الذي قدر لهم، أما العصبات فإنهم يعطون الباقي، أما ذو الأرحام فإنهم لا يرثون إلا إذا لم يوجد عصبة ولا صاحب فرض. الأب له ثلاثة أحوال في الميراث: الحال الأول أن يرث سدس المال إذا كان في المسألة ولد ذكر، الحال الثاني إذا لم يكن للميت، الحال الثاني أن يرث الباقي تعصيبا وهو إذا لم يكن للميت أبناء لا ذكور ولا إناث، الحال الثالث أن يرث السدس والباقي إذا كان للميت فرع وارث مؤنث، إذا كان للميت بنت أو أكثر. الجد يماثل الأب في الميراث، لكن الجد لا يرث إلا إذا عدم الأب، وإذا كان هناك جد وإخوة ما الحكم؟ قال الحنفية: الجد يحجب الإخوة. وقال الحنابلة والشافعية والجمهور بأنهم يتقاسمون المال، ولعل قول الحنفية في هذه المسألة أقوى. أما بالنسبة للأم فإنها ترث في ثلاثة أحوال: الحال الأول أو أربعة أحوال. الحال الأولى أن يكون للميت ولد من ذكر أو أنثى، أو يكون للميت جمع من الإخوة فيكون لأم الميت حينئذ السدس. الحال الثاني ترث الأم الثلث إذا كان للميت إذا لم يكن للميت فرع وارث لا ذكر ولا أنثى ولم يكن له جمع من الإخوة. الحال الثالث ترث فرض ثلث الباقي إذا كان هناك أب وأحد الزوجين، فإن الأم الزوج يأخذ نصيبه، وبعد ذلك الباقي تأخذ الأم ثلث الباقي، وباقي الباقي يكون للأب. الحال الرابع إذا كان ولدها ولد زنا أو ولد لعان فإنها ترث جميع ماله. أما بالنسبة للجدة فإنها لا ترث مع الأم، وإذا لم يكن في المسألة أم فإنها ترث السدس، وترث الجدة من طريق الأب والجدة من طريق الأم. أما الجدة التي تصل إلى الميت بواسطة رجل بين أنثيين فهذه لا ترث شيئا، ويسمونها الجدة الفاسدة. بالنسبة للبنات إن كانت واحدة أخذت النصف، وإن كانوا جمعا أخذوا الثلثين، وإذا كان للميت أبناء ذكور وإناث فإنهم يكون الجميع عصبة يشتركون للذكر مثل حظ الأنثيين. بالنسبة للأخت الشقيقة تكون مماثلة للبنت في الميراث، ولها حالة زائدة إذا كان هناك أخت شقيقة مع بنت فإنها ترث الباقي. أما بالنسبة للإخوة لأم، والمراد بالأخ لأم من تكون أمه وأم الميت واحدة وأبوهما مختلف، فهذا أخ لأم. ماذا يرث؟ إذا كان للميت أبناء ذكور أو إناث، أو كان له أصل مذكر أب ولا جد، فحينئذ الإخوة لأم لا يرثون شيئا. إذا لم يكن أحد من هؤلاء موجودا فإن الأخ لأم الواحد يأخذ السدس، والأكثر من واحد يشتركون في الثلث، والذكر والأنثى سواء، لا يعطون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يتساوون فيه.